إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله، وسنواصل بمشيئة الله تعالى في هذا المجلس شرح الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله في كتاب الصلاة في باب سترة المصلي. يقول المصنف رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره، إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. قال الحافظ في تخريج الحديث: متفق عليه، وفي رواية: فإن معه القرين، فإن معه القرين. أولا، صحابي هذا الحديث هو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، وقد سبق مرارا في هذا الكتاب، وهو من الصحابة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما يتعلق بتخريج الحديث فهو حديث صحيح مخرج في صحيحي البخاري ومسلم، ولكن أشير فقط إلى أن قول الحافظ رحمه الله في تخريج هذا الحديث، يعني لما قال عن حديث أبي سعيد متفق عليه، ثم قال: وفي رواية فإن معه القرين، فكلام الحافظ هذا يعني يوهم أن هذا اللفظ جاء في رواية في حديث أبي سعيد، وليس الأمر كذلك، لأن هذا اللفظ لم يرد في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وإنما جاء في حديث ابن عمر في صحيح مسلم. فقد روى مسلم في صحيحه بسنده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله، فإن معه القرين، إذن فهذا اللفظ إنما جاء في حديث عبد الله بن عمر في صحيح مسلم، وليس هذا اللفظ من روايات حديث أبي سعيد الخدري كما يوهمه صنيع الحافظ ابن حجر رحمه الله، فليتنبه لذلك. هذا ما يتعلق بتخريج الحديث. وأما ما يتعلق بمعنى الحديث وشرحه، فيقول الحافظ رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، أي صلى إلى سترة، وقد سبق في الأحاديث الماضية يعني بيان يعني أوصاف السترة الشرعية. قال عليه الصلاة والسلام: فأراد أحد أن يجتاز بين يديه، أي أن يمر بينه وبين سترته، فأراد أحد أن يعبر بين يديه، أي بينه وبين سترته. إذن قال: فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فليدفعه أي فليمنعه من المرور، فليمنعه من المرور. قال أهل العلم: ويكون ذلك في أول الأمر بالإشارة ونحوها، يكون ذلك في أول الأمر بالإشارة ونحوها. فإذا أراد مثلا شخص أن يمر بين يديك وأنت تصلي فتشير إليه، يعني تشير إليه بيدك، يعني حتى يمتنع من هذا المرور. إذن فتمنعه من المرور بالأسهل كما يقال، يعني بالوسيلة الأسهل بالإشارة باليد ونحو ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: فإن أبى، يعني إن أبى هذا المار إلا أن يمر بين يديك، إن أبى هذا المار من الامتناع وترك المرور بل أصر على أن يمر بين يديك، قال عليه الصلاة والسلام: فإن أبى فليقاتله. والمراد بالمقاتلة هنا كما قال أهل العلم المراد بها الدفع بشدة. إذن فالأصل أن يمنع المار بالأسهل، يمنع المار بالوسيلة السهل، وأما إن أصر على أن يمر بين يديك فحينئذ تنتقل من الأسهل إلى الأشد، بأن تدفعه مثلا يعني في صدره، في صدره تدفعه مثلا بيدك في صدره حتى يمتنع من هذا المرور. إذن فهذا هو المراد بالمقاتلة في هذا الحديث كما نص على ذلك كثير من أهل العلم. وليس المراد بالمقاتلة هنا يعني أن تقاتله، يعني مقاتلة حقيقية، يعني ترفع سيف وسلاح وغير ذلك فتقاتله، لا، ليس هذا هو المقصود، بل المقصود بذلك أن تدفعه ماذا؟ يعني في أول الأمر يعني بالطريقة الأسهل، فإن امتنع وأصر على المرور فحينئذ يعني يدفع بطريقة أقوى وبطريقة أشد. وليس المراد بذلك يعني حقيقة المقاتلة. ولذلك نص بعض أهل العلم على أنه لا يجوز للمصلي، لا يجوز للمصلي أن ينشغل، أن ينشغل بدفع المار بعمل يخرجه عن هيئة المصلي. قال أهل العلم: لا يجوز للمصلي أن ينشغل بدفع المار بأعمال تخرجه ماذا؟ عن هيئة المصلي، يروح يضرب معاه مثلا إلى غير ذلك، يعني هذه الحال يعني تخرجه عن حالة المصلي وقد تبطل صلاته بذلك. يعني إن حاول أن يدفعه يعني بحركات وبأعمال تخرجه، يعني تخرج هذا المصلي عن كونه يعني مصليا، فحينئذ هذه الأفعال الكثيرة يعني قد تعود على صلاته هو ماذا؟ بالبطلان. ولهذا كما قال أهل العلم يعني يدفع بماذا؟ يعني بالإشارة أولا ثم بالدفع باليد ونحو ذلك. وليس المراد يعني أن تقاتله حقيقة أو أن تصارعه حقيقة، لأن هذه المقاتلة الحقيقية أو المصارعة الحقيقية تخرجك عن كونك ماذا؟ مصليا. إذن فليتنبه أيضا لذلك. إذن يعني يقول عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فليقاتله يعني فليدفعه بشدة وليمنعه بشدة وبقوة. ثم علل النبي عليه الصلاة والسلام موضوع استعمال القوة معه، لماذا يعني يدفع بشدة وبقوة؟ قال عليه الصلاة والسلام معللا ذلك، قال: فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. إذن فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا المار الذي يعني يصر على المرور ويحرص على المرور بين يدي المصلي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه شيطان. وقد اختلف العلماء في معنى ذلك، ما معنى قوله فإنما هو شيطان؟ قال بعضهم المراد بذلك أن هذا المار يفعل فعل الشيطان. لماذا؟ لأنه يحرص على أن يمر بين يدي المصلي وأن يشوش صلاته بذلك، فيكون هذا المار بفعله هذا قد عمل عمل الشياطين التي تحرص أيضا على ماذا؟ على التشويش على المصلين. إذن فهذا المار بفعله هذا يريد أن يشوش على المصلي صلاته، فيكون بذلك قد تشبه بالشياطين في أفعالهم الذين يحرصون أيضا أشد الحرص على تشويش صلاة المصلي، على تشويش الصلاة على المصلي. وذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فإنما هو شيطان، أي أن الذي يدفعه لهذا الفعل ويحمله على فعله لهذا الفعل إنما هو الشيطان، إنما هو الشيطان. وهذا التفسير يساعده حديث ابن عمر رضي الله عنهما، يعني هذا التفسير يعني مما يعني يرجحه ويقوي حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فإن أبى فليقاتله فإن معه القارين. يعني هذا المار يعني معه ماذا؟ القارين، وهو الشيطان. هذا الشيطان هو الذي يعني يحث ويحضه على هذا المرور. ولذلك يقول ابن الأثير رحمه الله كما في كتابه النهاية يقول كل إنسان معه قرين من الملائكة والشياطين، كما جاء ذلك في النصوص الشرعية. يعني كل إنسان معه قرين من الملائكة وقرين من الجن والشياطين. قال ابن الأثير فقرينه من الملائكة يأمره بالخير ويحثه عليه، وقرينه من الشياطين يأمره ماذا؟ بالشر ويحثه عليه. إذن فالمرور بين يدي المصلي شر، والذي يحث الإنسان على فعل ذلك إنما هو الشيطان، ويعني قرين ذلك الإنسان. إذن فهذا هو المراد بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين. وهذا الحديث يفسر ما جاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه في قوله صلى الله عليه وسلم فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان، بمعنى أن هذا الشخص الذي يحمله على فعله لهذا الفعل وعلى المرور بين يدي أخيه المصلي إنما هو شيطانه وقرينه. وهذا المعنى الثاني يعني أقرب والله تعالى أعلم، لأنه يعني يتأيد بما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. إذن يقول عليه الصلاة والسلام فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. والحافظ رحمه الله يعني إنما ذكر اللفظ الآخر وهو فإن معه القرين ليفسر به يعني هذا اللفظ الذي جاء في حديث أبي سعيد. يعني الحافظ رحمه الله يعني ذكر اللفظ الآخر الذي جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما ليفسر به حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وما جاء فيه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما هو شيطان. قبل أن ننتقل إلى بيان يعني فوائد هذا الحديث ومسائله، أنبه فقط على أن هذا الحديث وهو مخرج في الصحيحين له قصة. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي صالح السمان رحمه الله قال رأيت أبا سعيد الخدري في يوم جمعة. رأيت أبا سعيد الخدري وهو صحابي هذا الحديث قرأته في يوم جمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس، يعني يصلي إلى سترة، فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه، أراد شاب أن يمر بين يدي أبي سعيد وبين سترته، قال فدفع أبو سعيد في صدره، يعني دفعه أبو سعيد في صدره. يقول أبو صالح السمان فنظر الشاب فلم يجد مساغا، يعني لم يجد يعني طريقا يمر منه، لم يجد مساغا أي طريق يمر منه، قال فلم يجد مساغا إلا بين يديه، يعني بين يدي أبي سعيد، فعاد ليجتاز فدفعه، يعني دفعه أبو سعيد. يقول فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى، يعني دفعا أشد من الدفع الأول. قال فنال يعني ذلك الشاب من أبي سعيد، يعني تكلم في أبي سعيد، تكلم فيه ونال منه. ثم دخل على مروان، يعني بينما يعني أبو سعيد بصدد إكمال صلاته، يعني هذا الشاب يعني دخل على مروان بن الحكم الخليفة المعروف. قال ثم دخل على مروان فشكى إليه ما لقي من أبي سعيد، ودخل أبو سعيد خلفه، يعني بعدما دخل الشاب وشكى يعني ذلك إلى الخليفة، أتم أبو سعيد صلاته ودخل خلفه. قال ودخل أبو سعيد خلفه على مروان فقال، أي فقال له مروان ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد؟ فقال له أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وذكر الحديث، إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. إذن فبهذه المناسبة وبهذه القصة حدث أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا. أود فقط أيضا أن أشير إلى رواية مهمة في صحيح مسلم، فقد جاء في صحيح مسلم عن أبي صالح أنه قال في أثناء هذه القصة عن ذلك الشاب الذي أراد أن يمر بين يدي أبي سعيد الخدري، قال ثم زاحم الناس فخرج، ثم زاحم الناس فخرج. فقل هذه الرواية يعني يمكن أن يستفاد منها يعني فائدة مهمة، وهي أن هذا الشاب كان بإمكانه يعني أن يخرج مع الناس، يعني كان بإمكانه ماذا؟ أن يخرج مع الناس، ولكن الناس كانوا ماذا؟ في زحام، ولكن هذا الشاب كأنه أراد ماذا؟ أن يفلت وأن يهرب من ذلك الزحام، فوجد طريقا بين يدي أبي سعيد فأراد أن يمر يعني بين يديه. أقول هذا لأن هذه الرواية يعني تدل على أن يعني أبا سعيد رضي الله عنه لم يكن يصلي في طريق الناس، لم يكن يصلي في طريق الناس، بل هذا الشاب يعني تجنب طريق الناس لما فيه من الزحام وأراد أن يمر بين يدي أبي سعيد، ف دفعه أبو سعيد رضي الله عنه ومنعه من المرور بين يديه، وحدثهم بما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا نعود الآن إلى بيان مسائل هذا الحديث. فهذا الحديث يتضمن يعني عدة مسائل وفوائد. فمن فوائده أولا مشروعية اتخاذ السترة، فيه مشروعية اتخاذ السترة لقوله عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، إذا فهذا يدل على مشروعية اتخاذ السترة في الصلاة. وسبق في بعض المجالس الماضية يعني بيان أن اتخاذ السترة اختلف العلماء في حكم ذلك، وذكرنا بأن الراجح من أقوالهم هو وجوب ذلك، والله تعالى أعلم. من فوائد هذا الحديث أيضا أولا منع المرور بين يدي المصلي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بماذا؟ بدفع هذا المار، فيدفع في أول الأمر بماذا؟ بالأسهل، ثم يدفع بماذا؟ بالأشد والأقوى، وهذا فيه نوع معاقبة لهذا الشخص. ثم قوله في آخر الحديث فإنما هو شيطان يؤكد ذلك، إذن فهذا الحديث يدل على يعني منع المرور بين يدي المصلي، وسبق بيان أيضا أن هذا المرور يعد من الكبائر لما جاء فيه من الوعيد الشديد في حديث أبي جهيم في قوله عليه الصلاة والسلام لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين، لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه. إذن فالمرور بين يدي المصلي محرم، بل هو من كبائر الذنوب. أيضا من فوائد هذا الحديث مشروعية دفع المصلي لمن يريد أن يمر بين يديه، فإذا كنت في صلاة وأراد أحد أن يمر بين يديك فيشرع لك ماذا؟ أن تمنعه من ذلك وأن تدفعه، تمنعه أولا بأسهل طريقة، فإن امتنع فلا مانع حينئذ من أن تنتقل إلى ما هو أقوى وأشد، ولكن لا يصل ذلك كما قلنا إلى أفعال يعني تخرج المصلي عن هيئة الصلاة. وقد اختلف العلماء في حكم هذا المنع، هل هو مستحب أو واجب؟ يعني الشخص الذي كان الذي في صلاة، يعني من كان في صلاة وأراد أحد أن يمر بين يديه، فنحن قلنا يشرع له أن يمنعه وأن يدفعه، ولكن هذا المنع وهذا الدفع هل هو واجب أو مستحب؟ فالذي عليه جماهير العلماء أن منعه مستحب وليس بوجب، يعني حملوا يعني الأمر الذي في هذا الحديث في قوله فليمنعه أو فليدفعه وفي قوله أيضا فليقاتله، حملوا ذلك على الند والاستحباب، وهذا هو قول أكثر العلماء. ولكن ذهب فريق من أهل العلم إلى وجوب ذلك، ذهب فريق من أهل العلم إلى وجوب ذلك، وهذا القول هو مذهب الظاهرية، القول بالوجوب هو مذهب الظاهرية، وقال به أيضا بعض المالكية، بل هو رواية عن الإمام أحمد، بل هو رواية عن الإمام أحمد، وهذا القول الثاني هو الصحيح. فالصواب من قول أهل العلم أن المصلي يجب عليه شرعا أن يمنع المار من المرور بين يديه، يجب عليه أن يمنعه من ذلك، ووجوب ذلك من عدة وجوه. أولا لأن المرور بين يدي المصلي منكر، والمسلم مأمور شرعا بأن يغير المنكر أو بأن يحول يعني بين الشخص وبين وقوعه في المنكر، لقوله عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. إذن فإرادة المرور بين يدي المصلي يعد منكرا، إذن فيؤمر الشخص بأن يمنع هذا المنكر وأن يغيره. ثم الصلاة يعني صلاة الشخص إذا مر بين يديه شخص آخر فإنه ينقص ماذا؟ أجر تلك الصلاة، يعني الشخص إذا كان في صلاة ومر بين يديه يعني شخص آخر فإن مرور ذلك الشخص مما ينقص من أجر الصلاة، وقد نص على ذلك غير واحد من أهل العلم، واستدلوا على ذلك بما ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وأثره هذا مخرج في مصنف عبد الرزاق وفي مصنف ابن أبي شيبة أيضا، فروي بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من استطاع منكم أن لا يمر بين يديه أحد وهو يصلي فليفعل، من استطاع منكم أن لا يمر بين يديه أحد وهو يصلي فليفعل، قال فإن المار بين يدي المصلي أنقص أجرا من الممر عليه. من الممر عليه، ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أنه إذا كان شخص في صلاة وأراد أحد أن يمر بين يديه، فابن مسعود يأمره بماذا؟ بأن يمنعه. قال: من استطاع منكم أن لا يمر بين يديه أحد وهو يصلي فليفعل. إذن هذا هو الأصل، أن يمنعه من هذا المرور. ولكن لو حصل هذا المرور، لو أن هذا الرجل مر بين يدي ذلك المصلي، فما حكم الشخصين؟ ماذا يقال للشخصين؟ يقول ابن مسعود: إن حصل ذلك، يقول: فإن المار بين يدي المصلي أنقص أجرا. فالذي يمر يعني بين يدي المصلي ينقص أجره، ينقص أجره، بل كما يعني سبق أن بينا ذلك، يعني هذا المار يعني يقع في كبيرة من الكبائر والعياذ بالله، فإن المرور بين يدي المصلي من كبائر الذنوب. ولا شك أن الذنوب عموما وخاصة الكبائر يعني تنقص ماذا؟ يعني من حسنات يعني مرتكبها، لأن الحسنات والسيئات كما يقول أهل العلم تتدافع يوم القيامة، الحسنات والسيئات تتدافع يوم القيامة، يعني كل جهة يعني تحاول أن تغلب ماذا؟ الأخرى. يعني السيئات تحاول أن تغلب الحسنات، والحسنات تحاول أن تغلب ماذا؟ السيئات. والغلبة تكون لمن؟ للأقوى. الغلبة تكون للأقوى. إذن فالحسنات والسيئات تتدافع. إذن فالمسلم إذا فعل حسنة تلك الحسنة تسقط سيئات، كما قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. والمسلم إذا وقع في معصية وفي سيئة فتلك السيئة تنقص ماذا؟ حسنات، وهكذا. فلهذا يقول ابن مسعود: فإن المار بين يدي المصلي أنقص أجرا من الممر عليه. إذا فحتى المصلي، حتى الذي كان في صلاة ومر بين يديه، فينقص أيضا أجره، ينقص ماذا؟ أيضا أجره. إذن فعليه أن يمنع هذا المرور بين يديه، وإلا لأدى ذلك إلى نقصان أجره هو أيضا. وإن كان يعني الإثم الأكبر سيكون من نصيب من؟ المار، لأن المار وقع في كبيرة كما قلنا من كبائر الذنوب. إذن فالإثم الأكبر والنصيب الأوفر من الإثم يعني يكون ماذا؟ على المار. ولكن يعني الممر عليه أو الممر عليه يعني له نصيب أيضا من نقصان الأجر، لأنه يعني كان بإمكانه أن يمنع المار من المرور ولم يفعل ذلك. إذن فهذا المار إن لم يمنع المرور بين يديه سيؤدي ذلك إلى نقصان أجره وإلى نقصان ثواب صلاته. ولذلك فعليه أن يجتهد، عليه أن يجتهد، ويجب عليه أن يجتهد في دفع ذلك المار بقدر ماذا؟ بقدر الإمكان. أضف إلى ذلك، وهذا من أوجه يعني وجوب يعني دفع المار، يعني أضف إلى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بهذا الدفع، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المنع بهذا الدفع، وقال: فليدفعه، فإن أبى فليقاتله. وكل هذه أوامر والأصل فيها ماذا؟ الوجوب. ولهذا فالراجح كما قلت من أقوال أهل العلم أن المصلي إذا أراد أحد أن يمر بين يديه فيجب عليه شرعا، لا نقول يستحب فقط، بل يجب عليه شرعا أن يدفع يعني مرور ذلك المار بقدر الإمكان. فإن تعذر عليه في النهاية، إن تعذر عليه أن يمنعه وأصر الآخر على المرور، فحينئذ يكون الإثم على المار دون المصلي، لأن المصلي اتقى الله تعالى ما استطاع، فلا يلحقه يعني إثم حينئذ. إذن فهذا هو يعني الصحيح من أقوال أهل العلم، أن يعني هذا الدفع وهذا المنع واجب في حق المصلي، وليس له يعني أن يترك ذلك، ليس له أن يترك ذلك بحجة أنه يعني فعل مندوب ومستحب وليس بواجب، والله تعالى أعلم. أيضا من المسائل المتعلقة بحديث أبي سعيد هذا، اختلف أهل العلم في من صلى إلى غير سترة، اختلف أهل العلم في من صلى إلى غير سترة، وأراد أحد أن يمر بين يديه، أراد أحد أن يمر بين يديه، فهل له أن يمنعه أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك. فقال فريق من أهل العلم: من كان يصلي إلى غير سترة وأراد أحد أن يمر بين يديه فليس له أن يمنعه وأن يدفعه، قالوا لأنه هو المقصر بتركه لاتخاذ السترة، لأنه لو اتخذ سترة لكان بإمكان المرء أن يمر خلف السترة، فلما ترك هذا المصلي اتخاذ السترة يكون مقصرا، وحينئذ ليس له أن يمنع المار الذي يريد أن يمر بين يديه. واستدل أيضا بظاهر حديث أبي سعيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيه: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز. إذن فتأمل، إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما أذن للمصلي إذا أراد أحد أن يجتاز بين يديه، أذن له ماذا؟ بأن يدفعه وأن يقاتله، بل أمره بذلك في حالة ما إذا صلى إلى سترة، لأنه قال: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع. إذن قالوا فدل ظاهر الحديث على أن من لم يصلي إلى شيء يستره من الناس وأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليس له أن يدافعه ولا أن يقاتله. إذن فهذا يعني قول فريق من أهل العلم، ولكن ذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أن المصلي يشرع له دفع المار مطلقا، سواء صلى إلى سترة أم إلى غير سترة، سواء صلى إلى غير سترة أم إلى غير سترة، بل يدفعه ماذا؟ مطلق، يدفعه مطلق. واستدل على ذلك بما جاء في إطلاق حديث عبد الله بن عمر في صحيح مسلم، لأن في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه. إذن فهذا حديث عام مطلق لما تذكر فيه يعني مسألة سترة، بل قال عليه الصلاة والسلام: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه. قال فدل إطلاق هذا الحديث، حديث ابن عمر في صحيح مسلم، على أن يعني هذا المنع يعني يشرع لكل مصلي سواء صلى إلى سترة أم إلى غير سترة. وهذا القول الثاني هو الصحيح أيضا، الصحيح أنه حتى المصلي الذي لم يصلي إلى سترة وأراد أحد أن يمر بين يديه فالواجب عليه ماذا؟ منعه من ذلك، الواجب عليه منعه من ذلك. أولا لعموم حديث عبد الله بن عمر، لعموم حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، فلم تذكر فيه السترة. وأما القيد، القيد الذي ذكر في حديث أبي سعيد فلا مفهوم له، لأنه خرج مخرج ماذا؟ الغالب، لأن يعني غالب المصلين يصلون ماذا؟ إلى سترة. فالقيد الذي جاء في حديث أبي سعيد خرج مخرج الغالب، والقاعدة عند الأصوليين أن القيد إذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، لا يعتز بمفهومه. ومما يؤيد أيضا أن هذا الحكم عام، مما يؤيد أيضا أن هذا الحكم عام ما سبق بيانه أيضا في حرمة أو في بيان تحريم الماء في بيان تحريم المرور بين يدي المصلي مطلقا، سواء كان المصلي يصلي إلى سترة أم لا. فقد سبق أن بينا في مجلس سابق بأنه لا يجوز للمسلم أن يمر بين يدي المصلي مطلقا، حتى لو كان هذا المصلي لا يصلي إلى سترة، حتى لو كان المصلي لا يصلي إلى سترة فليس لك أن تمر بين يديه، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: لو يعلم المار بين يدي المصلي. إذن فهذا حديث عام، إذن فكل مرور يمنع بين يدي المصلي سواء صلى ذلك المصلي إلى سترة أم إلى غيره. إذن يعني هذا الحكم عام، وعموم هذا الحكم يعني يؤيد أيضا أن المصلي له أن يمنع غيره من المرور بين يديه مطلقا، سواء صلى هذا المصلي إلى سترة أم لا. إذا فهذا هو يعني الصحيح من أقوال أهل العلم، أنه حتى المصلي إلى غير سترة، يعني إن قصر في ذلك، يعني شخص قصر أو نسي ذلك، يعني نسي مثلا أن يصلي إلى سترة أو قصر في ذلك، ولكنه رأى شخصا يريد أن يمر بين يديه، فالأصل ماذا؟ أن يمنعه من ذلك، أن يمنعه من ذلك عملا بعموم حديث عبد الله بن عمر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين. فهذه بعض المسائل، هذه بعض المسائل المستفادة من حديث أبي سعيد الخدري هذا، والله تعالى أعلم. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك، يعني نحاول أن نسرع قليلا حتى نكمل أحاديث هذا الباب، قال الحافظ بعد ذلك: وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يجد فليخط خطا، ثم لا يضره من مر بين يديه. قال: أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان، ولم يصب، يقول الحافظ ولم يصب من زعم أنه مضطرب، يعني أن هذا الحديث مضطرب، قال الحافظ: بل هو حسن. أولا راوي هذا الحديث هو أبو هريرة، وسبق معنا في هذا الكتاب مرارا وتكرارا. وأما ما يتعلق بتخريج هذا الحديث فيقول الحافظ: أخرجه أحمد وابن ماجه. إذن هذا الحديث حديث أبي هريرة، وهو المعروف بحديث ماذا؟ الخط، حديث الخط في الصلاة، يعني هذا الحديث خرجه الإمام أحمد وابن ماجه وغيرهم، خرجه الإمام أحمد وابن ماجه وغيرهما من طريق إسماعيل ابن أمية، يعني رووه من طريق إسماعيل بن أمية، عن أبي عمرو، أو عن أبي عمرو ابن محمد ابن حوريث، عن أبي عمرو ابن محمد ابن حوريث عن جده، وجده هو من يا جماعة؟ حوريث، عن أبي هريرة، عن جده، عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث بهذا الإسناد يعني فيه عدة علل، فيه عدة علل. العلة الأولى هي الاضطراب الذي نفاه الحافظ ابن حجر رحمه الله، فهذا الحديث في سنده اضطراب، لأن هذا الحديث كما قلت مروي من طريق إسماعيل ابن أمية، مروي من طريق إسماعيل بن أمية، وقد اختلف في هذا الإسناد عن إسماعيل هذا، فتارة يعني يرويه الرواة عن إسماعيل بن أمية عن أبي عمرو ابن محمد ابن حريث عن جده، عن أبي عمرو ابن محمد ابن حريث عن جده، وبعض الرواة يقول عن إسماعيل، عن أبي محمد، عن أبي محمد ابن عمرو ابن حريث عن جده. عن أبي محمد ابن عمر ابن حريث عن جدي. وأحيانا بدل الجد يعني يذكر من الأب، يقال عن فلان عن أبيه ليس عن جده. إذن فاختلف في سند هذا الحديث، ووقع في سند هذا الحديث اضطراب، اضطراب في بيان يعني اسم شيخ إسماعيل بن أمية، من هو شيخه؟ هل هو أبو عمرو بن محمد بن حريث أم أنه أبو محمد بن عمرو بن حريث؟ ثم يعني هذا الشيخ هل يرويه عن جده أم يرويه عن أبيه؟ كل ذلك يعد اضطرابا في سند هذا الحديث. إذن فهذه أول علة من علل هذا الحديث، وهو ماذا؟ الاضطراب. ثم نقول ثانيا يعني هذا السند فيه مجاهيل. فأبو عمر هذا أبو عمر ابن محمد ابن حريث مجهول، ولهذا الحافظ نفسه في التقرير يقول عنه مجهول. إذن هذا الراوي مجهول. أيضا جده وهو حريث مجهول أيضا، وممن حكم عليه بالجهاد الحافظ نفسه، يعني الحافظ نفسه يعني حكم على حريث هذا بالجهاد. إذن ففي سنده ماذا؟ اضطراب في سنده، ويعني فيه شيخ إسماعيل بن أمية وهو أبو عمرو بن محمد بن حريث مجهول، وجده حريث أيضا مجهول. فالحديث فيه هذه العلل، فيه هذه العلل، ولذلك يعني ضعفه جمع كبير من الأئمة والحفاظ. يعني هذا الحديث يعني ضعفه جمع كبير من الأئمة والحفاظ، منهم الإمام الشافعي ضعف هذا الحديث حديث الخط، وضعفه سفيان بن عيينة، وضعفه الإمام البغوي، وضعفه قبلهم الإمام مالك رحمه الله، وضعفه الدارقطني، وضعفه بعدهم الإمام النووي والعراقي وابن الصلاح وغيرهم من الأئمة والعلماء والحفاظ. وأما قول الحافظ في تخريجه لهذا الحديث ولم يصف من زعم أنه مضطرب، نقول هب، نقول هب أن الحديث سلم من علة الاضطراب، فماذا يفعل بالعلة الأخرى؟ إذن فهذا السند ليس فيه فقط اضطراب بل فيه علة أخرى، يعني فيه مجهولان باعتراف الحافظ نفسه رحمه الله. إذن فلو سلم يعني هذا السند من الاضطراب لبقيت فيه العلة الأخرى التي تقدح يعني في هذا السند. إذن يعني شيخ إسماعيل بن أمية يعني مجهول، وجده أيضا مجهول، بأن له يعني أن يحكم له ماذا؟ بالحسن كما فعل الحافظ. ولهذا فالحافظ رحمه الله هو الذي لم يصب في تحسينه لهذا الحديث، بل هو حديث ضعيف يعني ضعفه يعني جمع كبير من الأئمة والعلماء والحفاظ. وهذا هو الصواب في هذا الحديث، أنه حديث ضعيف لا يصح. فهذا يعني ما يذكر ويقال في تخريج هذا الحديث. إذن فهو يعني حديث ضعيف لما فيه يعني من المجاهيل ولما فيه من الاضطراب في سنده. وأما ما يتعلق يعني بشرح متن الحديث مع ضعفه كما سبق بيان ذلك، فيقول الحافظ عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، أي شيئا يعني يستره، كيعني سارية أو جبار ونحو ذلك. قال: فليجعل تلقاء وجهه شيئا، يعني فليصلي إلى شيء يكون تلقاء وجهه ويكون أمامه كالعمود والجدار والسارية ونحو ذلك. قال: فإن لم يجد يعني إن لم يجد جدارا أو عمودا يصلي إليه، قال: فلينصب عصا، يعني فلينصب يعني أمامه عصا يصلي إليها. قال: فإن لم يكن يعني إن لم يجد عصا يعني يصلي إليها، قال: فإن لم يكن فليخط خطا، فليخط خطا. إذا فإن لم يجد يعني سترة يستتر بها فعليه حينئذ أن ينتقل ماذا إلى المرتبة الثانية، وهي أن يخط بين يديه خطا، أن يخط بين يديه خطا. واختلف العلماء هل يجعله طولا أم عرضا، طبعا اختلفوا في تفاصيل يعني هذا الخط، ولكن نقول يعني الحديث أصلا لا يصح، الحديث أصلا لا يصح. ولذلك فمن لم تتيسر له سترة فليصلي إلى غير ستر، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فمن لم يتيسر له يعني أن يصلي إلى سترة منتصبة قائمة فلا عليه من أن يصلي إلى غير سترة، لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. إذن قال ثم لا يضره من مر بين يديه. إذن هذا هو يعني معنى الحديث، وهذا الحديث استدل به يعني بعض أهل العلم وبعض الفقهاء على مشروعية اتخاذ الخط لمن لم يجد ماذا سترة، ولكن نقول هذا الحديث لا يصح، لا يصح، وعليه فلا يصح الاستدلال به على مشروعية هذا الخط. ولهذا فالأصل أن تكون السترة كما قلنا منتصبة، فإن لم يتيسر للشخص أن يتخذ سترة منتصبة فلا يشرع له يعني أن يضع هذا الخط، لأنه لا فائدة منه، لا فائدة من هذا الخط، وهذا الخط يعني لا يعد شيئا يعني يستره يعني ممن يمر بين يديه. ولذلك يعني مر معنا في الأحاديث الماضية أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما يعني سئل عن السترة، يعني سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن وصف السترة، فيعني بين النبي عليه الصلاة والسلام وصفها وضابطها، وأنه مثل ماذا مؤخرة الرحل، ولو كان أقل من ذلك يعني ينفع سترة لبين النبي عليه الصلاة والسلام. إذا فدل ذلك على أنه يعني أقل من ذلك القدر لا يكون سترة، لا يكون سترة يعني للمصلي. إذن فدل ذلك والله تعالى أعلم على أن يعني مسألة يعني اتخاذ هذا الخط وخطه في الأرض يعني لا فائدة فيه، والله تعالى أعلم. ثم ختم الحافظ رحمه الله هذا الباب بحديث أخير فقال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء، لا يقطع الصلاة شيء، وادرأوا ما استطعتم. أخرجه أبو داود وفي سنده ضعف. إذن هذا الحديث كما قال الحافظ رواه أبو داود يعني بسند ضعيف، بسند ضعيف، لأنه من رواية مجالد ابن سعيد، لأنه من رواية مجالد ابن سعيد وهو ضعيف. إذن فهذا الحديث يعني حديث ضعيف، وهذا الحديث ترده الأحاديث الصحيحة الدالة على أن الصلاة يقطعها ماذا يعني مرور الكلب الأسود والحمار والمرأة. ولهذا فيعني هذا الحديث يعني في متنه ماذا نكارة، لأن يعني مثل هذا الحديث ينص على أن الصلاة لا يقطعها شيء، لا يقطع الصلاة شيء، بينما يعني أخبر النبي عليه الصلاة والسلام كما في الأحاديث الصحيحة أن الصلاة يقطعها ماذا يعني مرور الكلب الأسود والحمار والمرأة أيضا. إذن فنقول هذا الحديث يعني ليس بصحيح، بل هو حديث ضعيف، وترده الأحاديث الصحيحة الدالة على أن الصلاة تنقطع بمرور الأشياء الثلاثة بين يدي المصلي، والله تعالى أعلى وأعلم. ونكتفي بهذا القدر، وبعد يعني أذان العشاء إن شاء الله تعالى يعني نذكر يعني بعض التنبيهات المتعلقة بهذا الباب يعني بباب سترة المصلي، ثم بعد ذلك نجيب على يعني بعض أسئلة الإخوة، والله الموفق. هذه الدقائق المتبقية نجيب على بعض أسئلة الإخوة والأخوات، وفي أثناء يعني إجابتي على هذه الأسئلة يعني ستمر يعني علينا يعني بعض التنبيهات التي أردت يعني أن أذكرها يعني في هذه العجالة، ولكن يعني رأيت بأن هذه التنبيهات تمر معنا إن شاء الله تعالى أثناء إجابتي على أسئلة الإخوة والأخوات. سائل يسأل يقول: هل يجوز أن نصلي إلى رجل يقابلك بوجهه؟ يعني لو كان يعني شخص مثلا جالس وقد أعطى ظهره إلى القبلة، فهل يجوز لك أن تأتي أنت وتجعله ماذا؟ سترة، وهو مستقبلك بوجهه. فأقول هذا الفعل لا يخلو من كراهة، يعني هذا الفعل يكره، يعني نص غير واحد من أهل العلم على كراهية هذا الفعل، يعني يكره للمصلي أن يصلي إلى شخص يستقبله بوجهه. واستدل العلماء على كراهة ذلك بما ثبت في الصحيحين البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني لبينه وبين القبلة وأنا مضطجعة على السرير، تقول عائشة، فتكون لي الحاجة فأكره أن أستقبله. بمعنى أن عائشة رضي الله عنها يعني تريد أن تقوم وتواجه النبي عليه الصلاة والسلام وتستقبله، فتقول فأكره أن أفعل ذلك، تقول فأكره أن أستقبله فأنسل انسلالا، يعني تنسل من سريرها وتخرج من سريرها من غير أن تستقبل النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه. إذن فاستدل يعني بعض أهل العلم بحديث عائشة هذا على كراهية ذلك. ثم أيضا يعني هذا الفعل كما نبه على ذلك يعني بعض العلماء يعني فيه يعني تشبه بالذين يعني يعبدون يعني الأشخاص ونحوهم، فتجد مثلا الرجل والعياذ بالله الذي يعبد شخصا آخر فيعني يركع ويسجد يعني أمامه وهو مستقبل له، فيعني هذا الفعل يعني فيه يعني تشبه بمثل ذلك، ولهذا فهذا الفعل يعني لا يخلو من كراهية كما ذكرنا ذلك آنفا والله أعلم. سائل آخر يقول: هل الرجل يقطع صلاة المرأة كما تقطع المرأة صلاة الرجل؟ ينبغي أن نفهم يعني مسألة مهمة، يعني كثير من الإخوة الظاهر أنهم لم يفرقوا يعني بين مسألتين. المسألة الأولى ما يتعلق بقطع الصلاة وإبطالها، فالذي يبطل الصلاة هو مرور ماذا؟ الثلاثة أشياء. إذن فالثلاثة أشياء وهي المرأة البالغة والكلب الأسود والحمار، فهذه الثلاث إذا مرت بين يدي المصلي فإن مرورها يقطع الصلاة بمعنى أنه يبطلها. ولكن ما عدا ذلك لا يبطل الصلاة، ولكن ينقص ماذا؟ أجره، ينقص أجره. إذن فلا بد يعني أن نفهم يعني هذه القضية. ولذلك مثلا فكما لا يجوز للمرأة أن تمر بين يدي الرجل، فكذلك يعني الرجل ليس له أن يمر بين يدي المرأة، فكل ذلك ممنوع وحرام، ولكن مرور المرأة يقطع الصلاة، وأما مرور الرجل فلا يقطع الصلاة، ولكن ينقص ماذا؟ يعني ينقص أجرها وثوابها على المصلي، كما أن هذا المار الرجل يلحقه ماذا؟ يعني اسم المرور. إذن فلابد أن نفرق بين المرور الذي يبطل الصلاة وبين المرور الذي لا يبطل الصلاة ولكن ينقص أجرها، ولكن في كل هذه المسائل يعني هذا المرور مما منعه أو من الأمور التي نهى عنها الشرع، والمار يلحقه اسم في مروره بين يدي المصلي، والمصلي أيضا إن كان بإمكانه أن يمنع المار فإنه إن لم يمنعه وهو قادر على ذلك فإنه يعني يلحقه أيضا إثم يعني على ذلك. إذن فالحاصل الآن فالسائل يقول هل الرجل يقطع صلاة المرأة؟ نقول لا، الرجل لا يقطع صلاة المرأة بمعنى أنه لا يبطلها، بمعنى أنه لا يبطله، ولكن ليس معنى هذا الكلام أنه يجوز له أن يمر، لا، بل ليس له أن يمر، وإن مر فهو آثم، إن مر فهو آثم. ولكن لو حصل هذا المرور، يعني رجل مر بامرأة تصلي، فإن صلاتها يعني تبقى صحيحة ولا يبطلها ماذا؟ يعني هذا المرور. ثم تسأل نفس السائلة تقول هل المرأة تقطع صلاة المرأة الأخرى؟ نقول نعم، المرأة تقطع صلاة المرأة، يعني المرأة البالغ إذا مرت بين يدي المصلي سواء كان ذكرا أو أنثى فإن هذا المرور يقطع ماذا؟ يقطع الصلاة، بمعنى أنه يبطله. إذن فقطع المرأة لصلاة ليس خاصا بالرجال، بل هذا حكم عام، فالمرأة تقطع الصلاة مطلق سواء كان المصلي رجلا أو امرأة، سواء كان المصلي رجلا أو امرأة، إذا مرت بين يديه ماذا؟ امرأة، فإن مرور هذه المرأة يقطع الصلاة. هذا سائل يقول إذا لم يكن يمكن معرفة الحائر من غير الحائر فكيف الخلاص إلى معرفة البالغ من غير البالغ؟ طبعا كأن هذا القائل يعني يعترض على اعتراضنا على من فرق بين الحائض وغيرها. طبعا الحائض وغيرها يعني لا يمكن التفريق بينهما بحال من الأحوال إلا يعني في حالات نادرة جدا، بخلاف المرأة البالغ والمرأة غير البالغ، ففي كثير من الأحيان يفرق بينهما، صح ولا لا؟ لو مرت بين يديك طفلة في عمرها 5 سنوات هل تشك في أن هذه الطفلة ليست امرأة تقطع الصلاة؟ طبعا لا. إذن فهذه الصورة وهي يعني مرور امرأة بالغ بين يدي المصلي ومرور أنثى غير بالغ بين يدي المصلي، فيعني هذا في الغالب يعني يمكن أن يعرف ولا يعني يماري في ذلك إلا مكابر، ولا يجادل في ذلك إلا مكابر. ولكن في بعض الحالات، صحيح أنه في بعض الحالات قد يتعذر ذلك، قد تكون هذه يعني الطفلة التي مرت يعني جسمها كبير نوعا ما، فيلتبس عليك الأمر فتقول هذه الطفلة هل هي بالغ أم لا؟ فيعني هذه المسألة التي قد تلتبس يعني في بعض الأحيان القليلة والتي تحتاج طبعا إلى جواب. وفي مثل هذه الحالة إما أن نقول ما دمت أنك لم تتأكد بأن الذي مر بين يديك امرأة بالغ فالأصل في الصلاة ماذا؟ الصح، هذا هو الأصل، الأصل في صلاتك ماذا؟ الصحة، ما دمت أنك مترددا في حال هذه التي مرت بين يديك، يعني هل هي امرأة بالغ أم أنها بنت يعني لم تبلغ بعد، يعني إن ترددت في ذلك فالذي يظهر لي والله أعلم أنه يعني يعمل بهذه القاعدة، وهو أن يحكم يعني بصحة الصلاة، لأن هذا هو الأصل، الأصل يعني صحة الصلاة، ولا يحكم ببطلانها إلا بأمر يقيني والله أعلم. يقول هل يمكن وصف عمل النبي صلى الله عليه وسلم بالكراهة، وهل يمكن تطبيق قاعدة الحاضر يقدم على المبيح في قضية صلاة لا الناس؟ طبعا في بعض المسائل يعني في بعض المسائل الفقهية التي يعني تتعارض فيها النصوص الشرعية، فيرد مثلا أمر ينهى عن شيء، يرد مثلا أمر ينهى عن شيء، فمثلا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الشرب قائما، فيأتي مثلا في حديث آخر، يأتي مثلا في حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام شرب قائما، فالعلماء يستدلون بهذا الحديث الآخر على أن النهي في الحديث الأول للكراهة، فبعض طلبة العلم يعني يستشكلون كيف يفعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا مكروها، كيف يفعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا مكروه. فأقول أولا لا مانع من ذلك، لأن الذي يفعل المكروه هل يلحقه إثم؟ طبعا لا يلحقه إثم، الذي يفعل المكروه لا يلحقه إثم، وعليه فلا مانع أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر المكروه، لأن فعل المكروه ليس فيه إثم، وبالتالي فلا يعني شيء في ذلك شرعا. هذا أول. ثم يقال ثانيا النبي عليه الصلاة والسلام قد يفعل ذلك الفعل المكروه ليبين للأمة بأن نهيه ليس للتحريم وإنما هو للكرام، إذن فهو يفعله لحاجة ولمصلحة، وحينئذ يعني هذه النية إن صح التعبير تخرج ذلك الفعل عن كونه مكروه، بل قد يصير ماذا؟ واجبا. النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه أن يبين للأمة، يجب عليه أن يبين للأمة لأن يعني هذا الفعل ليس بمحرم بل هو مكروه فقط، وبيانه قد يقع ماذا؟ بالقول، وقد يقع أيضا بالفعل. إذن فلا إشكال في كون النبي عليه الصلاة والسلام يعني يفعل في بعض الأحيان يعني بعض الأفعال التي يستدل بها على كراهية يعني ما ورد في تلك المسألة من نهي، وهذا الذي قصده السائل والله أعلم. يقول سائل آخر هل كل الحيوانات السوداء تقطع الصلاة؟ القطر الأسود مثلا هل يقطع الصلاة؟ الجواب لا، الذي يقطع الصلاة هو الكلب الأسود فقط. أيضا جاءني سؤال يقول ذكرت بأن الذي يقطع الصلاة هو الكلب الأسود الذي سواده خالص ولم يخالطه يعني لون آخر وشيء آخر، فقال ما دليلك على ذلك؟ أقول دليلي على ذلك ما رواه الإمام أحمد وغيره عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلب الأسود البهيم. ما معنى البهيم؟ أي سواده خالص، عن الكلب الأسود البهيم، فقال شيطان. وهذا الحديث حديث ثابت، وثبت أيضا في السنن الأربعة ومسند الإمام أحمد وغير ذلك عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن الكلاب أمة لأمرت بقتلها، ثم قال عليه الصلاة والسلام فاقتلوا منها الأسود البهيم، فاقتلوا منها الأسود البهيم. ولماذا يقتل الأسود البهيم؟ لماذا؟ لأنه شيطان. يقول سائل آخر إذا انتهت صلاة الجماعة وكان أحد من المسبوقين يصلي ما فاته متخذا أحدا من المصلين كسترة له، فهل يجوز له أن يقوم ويذهب قبل أن يتم المسبوق صلاته؟ وإذا كان جائزا إذا بقي فهل يؤمر أو يؤجر على بقائه كسترة للمصلي؟ هذا السؤال يعني يحملنا على ذكر يعني عدة فوائد. الفائدة الأولى ينبغي أن يعلم بأن المصلين إذا كانوا يصلون في جماعة فسترة الإمام تعد ماذا؟ سترة للمأمومين، سترة الإمام تعد سترة للمأمومين، بدليل قصة مرور ابن عباس رضي الله عنهما بين يدي الصف والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى. وهذا الحديث بوب له البخاري بقوله سترة أو باب سترة الإمام سترة من خلفه، سترة الإمام سترة من خلفه. إذن فالمصلون إذا كانوا يصلون جماعة فسترة الإمام تعد ماذا؟ سترة للمأموم. ولذلك فمرور المار بين يدي الصف لا يقطع الصلاة حتى لو كان يعني كلبا أسود أو حمارا أو امرأة، بدليل أن ابن عباس مر وهو راكب على حمار، ومع ذلك يعني صلاة الصحابة يعني بقيت صحيحة ولم يحكم عليها أو لم يحكم عليها النبي عليه الصلاة والسلام بالبطلان. ولكن لو أن أحد أحد هذه الثلاثة مر بين يدي الإمام، يعني لو أن امرأة مثلا مرت بين يدي الإمام، أو لو أن كلبا أسود مر بين يدي الإمام، فحينئذ تنقطع ماذا؟ صلاة الإمام. ولكن هل تنقطع صلاة المأمومين؟ الجواب نعم، تبطل أيضا صلاة المأمومين، لأن سترة الإمام كما قلنا هي سترة للمأمومين، ولذلك فإذا انقطعت صلاة الإمام وبطلت، بطلت معها ماذا؟ صلاة المأمومين. وقد نص على ذلك غير واحد من أهل العلم، منهم ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني. ننتقل الآن إلى سؤال هذا السائل، لو أن شخصا مثلا يعني كان متأخرا مسبوقا فلحق بصلاة الجماعة وسلم الإمام وبقيت عليه ركعة أو ركعات، أولا هل سترته تبقى متصلا بسترة الإمام؟ الجواب لا، لأن الإمام قد انصرف من صلاته لم يعد إماما، هذا أولا. ثانيا لو أن هذا الشخص المسبوق استتر بشخص آخر، صلى إلى ظهر شخص آخر، فهل ذلك الشخص الجالس يلزمه أن يبقى جالسا حتى يكمل المصلي صلاته؟ الجواب لا يلزمه ذلك، الجواب لا يلزمه ذلك، لأن المأمور باتخاذ السترة هو المصلي، صح ولا لا؟ المأمور باتخاذ السترة هو المصلي، ولذلك فالجالس يعني يجوز له أن يذهب وأن يترك ذلك الشخص الواقف من غير ستر، ولا يلحقه يعني إثم في ذلك، وخاصة إذا كان هذا الذاهب مشغولا إلى غير ذلك، بل أظهر أنه لا يلحقه شيء حتى لو لم يكن مشغولا، لأنه ليس هو المخاطب بهذه السترة، وإنما المخاطب بها هو الشخص المصلي. ثانيا لو أنه بقي جالسا ليبقى سترة للمصلي، فهل يثاب على ذلك أم لا؟ الظاهر والله أعلم أنه يثاب، أنه يثاب، لأن اتخاذ السترة كما هو معلوم من الخير والمعروف، ويكون هذا من التعاون على الخير والمعروف، ويكون داخلا في قوله تعالى وتعاون على البر والتقوى. ولذلك ثبت عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا لم يجد سترة، كان إذا لم يجد سترة يقول لمولاه نافع، يقول له ولني ظهرك، يقول له استدر وولني ظهرك حتى أصلي إليك. إذن فيجوز لهذا الشخص يعني أن يبقى يعني سترة لذلك المصلي، وهو يعني مأجور في ذلك إن شاء الله. ولكن لو قام هذا المصلي أو الجالس وارتفعت السترة عن المصلي، فهل له أن يبحث عن سترة أخرى؟ نقول إن كانت السترة الأخرى قريبة منه بحيث يعني يخطو خطوة أو خطوتين يصل إليه، إما يعني إلى جهة القبلة أو يعني يمينا أو شمالا، فنقول إن كانت السترة قريبة منه فله أن يتقدم إليها، وأما إن كانت السترة بعيدة بحيث لا يصل إليها إلا بأن يخطو خطوات عدة، فحينئذ الواجب عليه أن يبقى مكانه، لأن تلك الخطوات الكثيرة تخرجه عن ماذا؟ عن كونه مصليا، تخرجه عن هيئة ماذا؟ المصلي. يقول لو أنه مر أحد الثلاثة، يقول وفات نصفه يعني المر ثم أبعده المصلي، هل تبطل صلاته؟ نقول لا، يعني هذا المر إذا وصل إلى حد أنه لم يكن مارا بل هو معترض يعني بينك وبين القبلة، فحينئذ لو دفعته فلا يكون هذا مرورا، وإنما المرور كما قلنا أن يمر من جهة إلى أخرى، أن يمر من جهة إلى أخرى، فإذا مر من جهة إلى أخرى يكون ذلك مرورا قاطعا للصلاة، ولكن بمجرد أن يصل أمامك لك أن ترده. لو أن الشيء الذي يمر بين يديك وليس من الأشياء التي تقطع الصلاة، مثل مثلا الرجل، قلنا بأن الرجل لا يقطع الصلاة، مروره لا يقطع الصلاة، فلو أن هذا الرجل مر بين يديك فهل يشرع لك أن ترده؟ هو خلاص أوجاب، فهل يشرع لك أن ترده من جديد؟ نقول لا، لأنك لو رددته سيكون هذا مرورا ثانيا. إذن فالرد يكون قبل ماذا؟ قبل أن يمر ويعبر، ولكن إذا فات ومر وعبر فلا يشرع رده، لأنه يكون ذلك مرورا ثانيا. هذه سائلة تقول ذكرتم أن المرأة تقطع الصلاة، كانهم غدهم بالحارثة، قال كيف المرأة تقطع والرجل لا يقطع؟ فنقول كل مرور فهو محرم، ولكن مرور المرأة يعني له حكم زائد، وهو أنه يقطع صلاة المرأة، وهذا ليس من أهوائنا وعقولنا، بل هو حكم حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره. نعم، هذه يعني مسألة مهمة وكادت أن تفوتني. هل يشترط في السترة أن تتصل بالأرض؟ قد يصلي مثلا شخص إلى كرسي يكون فيه فراغ من تحت، يصلي إلى يعني مسند يعني مجلس قد يكون فيه فراغ من تحت، يصلي مثلا إلى باب، يصلي إلى باب وهذا الباب لا يمس الأرض بل هو مرتفع قليلا عن الأرض، فهل هذه الأشياء يعني مضرة بصفة السترة أم لا؟ أقول لا، يعني كون السترة يعني لم تتصل بالأرض أو يكون فيها يعني شيء من الفراغ فإن ذلك لا يؤثر في صحة تلك السترة. الدليل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام توسط السرير وصلى، أن النبي صلى الله عليه وسلم توسط السرير وصلى، ومن المعلوم أن السرير في وسطه يعني يكون فيه فراغ، ومع ذلك صلى إليه النبي صلى الله عليه وسلم، إذن فمثل هذا الفراغ يعني لا يضر ولا يؤثر إن شاء الله تعالى. مسألة أيضا مهمة يعني مرور الصبيان بين يدي المصلي، نقول الصبي كغيره إن تيسر منعه فالأصل أنه يمنع، ولكن إن تعذر منعه فلا يكلف الله نفسا إلا وسعه. سؤال أخير نختم به هذا المجلس، هل يعتبر تمرير مثلا كتاب من شخص إلى شخص يعني بين يدي المصلي، هل يعد هذا يعني من المرور المنهي عنه؟ أقول الظاهر نعم، الظاهر نعم، فلا ينبغي لشخص أن يمرر مصحفا أو كتابا بين يدي المصلي، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمنع كل شيء يمر بين يديه، بل جاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمنع حتى الدواب، يعني في بعض الأحاديث أن يعني عنز أو جدي يعني أراد أن يمر بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام فسابقه النبي عليه الصلاة والسلام حتى ألصق النبي عليه الصلاة والسلام يعني بطنه بالجدار ومر ذلك الحيوان وراء النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن يعني هذا الحيوان يعني غير عاقل، ومع ذلك كان نبينا عليه الصلاة والسلام يحرص على أن لا يمر بين يديه، ولذلك فالأظهر أن يعني مثل هذه المسألة يعني تدخل في هذا المرور، والله تعالى أعلى وأعلم. أكتفي بهذا القدر، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.